واشوف الدنيا هاك ودا دايزر بنادم كيف الميزان طال عمره ويعوف الجريال يا مفايزر والعالم يدير مراد حكمه شامل شرفه ومراد واشوف الدنيا هاك ودا دايزر وبنادم كيف الميزان طال عمره ويعوف الجريال يا مفايزر والعالم يدير مراد حكمه شامل شرفه ومراد شوف عزت بنادم حايزه شقاو الهجران سعد بنادم فيهم رابط وشوف الفرحة مضو يا علوطان والناس زاهية فرحانة غير لطياف ليلها سهرانة باك يا ابن واح ولدات والحزن وزيني يا زيني هاك ودا مكان واشحنا وما احنا وقلبي ولا موحال واش دنيا هاك ودا قلبي ولا موحال قلبي ولا موحال.